مولود مثل الأولاد، ولما مات مات نبيا رسولا، وأكبر مصيبة أصابت المسلمين هي موت الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني اللي تحتفل في 12 المولد في ربيع الأول كان له يقول سعدتنا عمرنا ما نشوفه، تهنينا منه، حرمنا كل شيء. ومن غيار غداءه، لا غير في الغداء جاء الكودر في القاطر وفرحتي وسميته، ما تتحبش مني. الناس ما فيهم النبي صعبة يبكون وانت تضحك وتغني وتتصلى مصيبة. هل يحتفلوا بمولد النبي بالرقص والغنى وترك الصلاة وشرب الخمر وتشفرت والصيغة بغير الله؟ كيف جميع المعاصي كلها، جميع الرذائل مجموعة في المواليد. غير نهار دل جاتو دشمتو راك مع الخريب اللي فرحوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. جاك ذاك النهار مثلا عند البرنامج ديال في المطبخ نهار الاثنين مثلا عندنا فيه لعبس، قد دل لعبس ذاك النهار. هاي هاي الفرار معامرين وسميتو الى اخره، لا خديجة تسلي ولا ولا فريدة ولا التشي. ايه ودي الشرح الاجمالي لهذه الايه العظيمه سميتها ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين جاحدين منكرين. ما يعرفك يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه لا أحد، لا نفيا للجنس، لا أحد أشد ضلالا وجهلا ممن يترك عبادة السامع المجيب الخالق الرزاق ويعبد أشياء ليس لها قدرة. وعبد الأشياء لما عندها قدرة، عيثوا هذه النظرة واش تسمعكم؟ هذه النظرة تسمعكم؟ قبلكم حاجة ايش تفرق بينها وبين اللي مات؟ هذه مازال كنخشي فيها نظر وتحافظوا ما يتهرسوا. ليس لها قدرة على اجابته لا ان تقوم الساعة. إما لكونها مسخرة لعبادة الله في الملائكة والأنبياء والصالحين أو جماد تلك الأصنام. وكان واحد جبل فايت واحد في خنيفرة، مرة في خنيفرة سميتو تبينت، كيمشيو يذبحوا على جنون تما إلى الآن تبينت. واحد الجبل سميتو توريزان حداك الموس براد خنيف راه بشي 40 كيلومتر اللي بحو فيه البقر. قالت اللي بحو فوق الجبل، قال لي واحد هذا اليوم زعما باش يقربوا لله طلعوا فوق الجبل سميتو توريزان. ونعرف اللي ذبح عليه ولكن الجبل ما عصف. ليس لها قدرة على إجابة هداية تقوم الساعة، إما لكونها مسخرة لعبادة ذلك الملك والأنبياء والصالحين أو جماد ذلك الأصنام والأحجار والأوثان والقبر لكي تعبد جماد الله واللحيم القبر ماشي صعب القبر القبر. ثم يبين سبحانه وتعالى أنه سيحشر الناس يوم القيامة، ثم تظهر للعابدين تظهر ليوم النزمة والخطيئة، ثم تظهر للعابدين خيبة أملهم، خابوا وخسروا غلو كيف أنه تيهرطوا، فإذا هما معنا فتبت شي حاجة حين يتبرأ منهم عبودهم يوم القيامة وينقلبون لهم أعداء ويكفرون بعبادتهم ويجحدونها. يقول لكم كنت أنا عبدك وغفيني الفوائد من هذه الآية العظيمة. فإذا الأولى أجهل الناس وأضلهم من دعا غير الله، دعا غير دعا وما ذبح لك لعن الله من ذبح لغير الله. الفائدة الثانية إثبات أن المعبودين غافلون، ما عندهم خبر غير هالشيء كدير عن عبادتهم ولا يستطيعون إجابتهم ولا يسمعون. الفائدة الثالثة تسمية هذا الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة. يا رب أعطيني ها عبادة، يا سيدي فلان أعطيني هذه عبادة، صرفت العبادة لغير الله فأنت مشرك. الفائدة الرابعة أن هذه الدعوة سبب لعداوة المعبودين للعابدين، سبب هذه العبادة سبب هو ديال العداوة بينهم يوم القيامة. خامسة، فائدة خامسة، بيان أن المعبودين سيتبرؤون يوم القيامة من عبادة عابديهم، تبرؤوا منهم. مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على أنه لا أحد أجهل وأضل ممن دعا غير الله، لذا يكون الدعاء عبادة. وإذا كان الدعاء وصرف العبادة لغير الله شرك، شرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. ملاحظة، كفر عبودنا بالعابدين قيل بلسان المقال وذلك في الملائكة والأنبياء والصالحين، هذا بلسان المقال، الملائكة والأنبياء والصالحين واضح هذه جوه يوم القيامة. أما في الأصنام وسائل الجمادات فقيل أن الله يخلق لها النطق، إن الله على كل شيء قدير، تكلم الحزان ولا ما تكلم شان، إذا أراد الله تتكلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حشرا يسلم عليه. فيجوز نجاح الحجر يسلم عليه الحجر. فتنتي قوتك تذيب المشركين. وقيل هذا واحد الشخص، وقيل انها تكذبهم بلسان الحال، يعني ما تقدرش ولكن لسان الحال تكذبهم. واذا اراد الله تعالى ان يخلق لهذه الاصنام افواها فالله قادر على ذلك. على السماوات والأرض عندها شي فن،

وقال لهم واحد سميته عبد العزيز الدبار في فاس، قال لهم تجمعوا الأولياء الأحياء والأموات في غار حراء. غار حراء فيه جوج متر على 75 سنتي، هي شحال في المحسبة؟ أربعة دروع على ذراع ونص، هي كم؟ ثلاثين متر ولا أربعة؟ ولا لا؟ ما كملاش. قال تجمعوا الأولياء الأحياء والأموات تما. قالوا ليه وباش تعرفوا الأموات؟ قال لهم ما عندهمش طفل. قال لي لما تجمعتوش في غار حراء فين تجمعوه؟ قال لهم سوي تسع جيت بالميم. قال لي لما تجمعتوش بالميم فين غادي تجمعوه؟ قال لهم غادي نتجمعوه في الصدر ديالي. يولي الصدر ديالي قد ما نعرفهاش يجمعوا فيه الأولياء. شوف تخلعت كنت بنت عند واحد الرجل في الرباط وعندهم واحد العجوزه كبيره داك الشيء اللي علموا لها العلماء ديالهم. واجبت لها هذا قال لي راه كان النبي بغى يحول الحج لزاوية تسع ولكن ما تمثل ما حوله، بغى يحول الحج لزاوية تسع جيت بالمين والعجوزه ما بقات حتى عيت وقالتها علموها المخرفون. واللي عارف الله تعالى حق المعرفة الحمد لله تعالى، واللي عنده القلب ما يقبلش الخرافات والمستحيلات والمتناقضات الحمد لله تعالى. ايه طيب نستغيث لا وصلنا بشرح الآية نستغيث الاستغاثة طلب الغوث وهي الدعاء مع الكرب يعني اللي عليه نحن بالذات وهو إزالة الشدة. والمقصود بالاستغاثة باستغاثة المؤمنين هنا باستغاثة به صلى الله عليه وسلم فيما يقبل عليه عاد ما قبلت ولكن الحديث ضعيف. الشرح الإجمالي ولو كان الحديث صالح يخبرنا الراوي في هذا الحديث أن رجلا من المنافقين كان يدي الصحابة ولما ذهبوا ليستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه كف أداه ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على مثل ذلك هذا فقد نهاهم على الاستغاثة به وذلك إرشادا لهم إلى حسن الأدب مع الله عز وجل وسدا للذلعة وحماية لجانب التوحيد. الفوائد: بيان ضرر المنافقين على المسلمين، وراه المنافقين حتى دابا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. عندكم تشوف القران، عندكم تمشي لك انت فلان وفلان، انا تيخرف انا كينشال. شي واحد بندق راه هنا في وسط عروس يقول الناس ما تنشوفش دار القران وماشي غير هو وكاين الشباب اللي كيحضروا الناس ما يمشيوش دار القران وفين يمشيو عندهم وتيتكلموا في العلماء اللي في القناه الان قنوات يعني حسين يعقوب وتيتكلموا في ابو اسحاق الحويني وتيتكلموا في محمود المصري وكيتكلموا كلهم ما تسمع لهمش. هادو غير شباب مازال ما عرفوا حتى الدار. ولكن خذلهم الله تعالى وحال بينهم وبين الحق لانهم لا يستحقون الحق فمنعهم الله تعالى من الحق. الفوائد: بيان ضرر المنافقين على المسلمين. ثانيا تحريم الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. مناسبة الحديث للباب حيث دل الحديث على تحريم الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لذا تكون الاستغاثة عبادة